موضوعات أخرى لعلنا نأتي إن شاء الله على هذا بعدين. طيب، هذه بعض الاقتراحات من الأخوان، نشكرهم على كل ما يقدمونه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجركم جميعا. هذا أي اقتراح يعني يراه الإنسان، يعني مثلا الأخ يقول هناك موضوعات ينبغي أن يتطرق لها، منها كذا وكذا، هذا ممتاز جدا، لأن الدعاة لا يعلمون أحيانا ماذا يحتاج إليه الناس، فتنبيههم إلى ما ينبغي أن يتحدث عنه هذا أمر واجب على من علم شيئا من ذلك ورأى تقصيرا فيه. هذا نشر الخميس الماضي في الجرائد منها البلاد تخفيض تذاكر السفر إلى أوروبا. حقيقة يعني أنا أشكر الإخوان الذين ينبهون إلى مثل هذه الأمور، ونرجو أن تجد أذنا صاغية ممن يتولون الأمر في رئاسة الطيران المدني أو الخطوط أو غير ذلك، يعني الإنكار على مثل هذه المنكرات. عندما يصدر تعميم أنه خدمة للمواطنين وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، فإن التذاكر تخفض وفي هذه الأيام من المملكة إلى أوروبا العودة، وذكروا أنواع من يعني التخفيضات وطريقة الشروط وتطبيق هذا التخفيض. الحقيقة هذه الأيام ما هي أيام تخفيض، يعني المفروض أن هذه الأيام هي أيام التشديد في السفر، لأن الناس في عطلة وفي صيف وبلاد فيها الكفر وفيها المجون وفيها الفجور وفيها التعري، فيها كل ألوان الفساد المتخيلة في الذهن. فإذا لو أننا في وقت من الأوقات نقول يعني نوعا ما أو إلى بلد ما يخفض، لما كان التخفيض في هذه الأيام جائزا ولا معقولا. وإلى أين؟ إلى أوروبا، يعني لماذا فقط إلى أوروبا؟ أيضا هذا أمر آخر. المعلومة الآن الذي نشاهده ونشعر به ونسمعه، كل شركات الطيران في العالم الآن تشكو من ماذا؟ من الركود التجاري، والخطوط السعودية من جملة تلك الخطوط بطبيعة الحال. فكونها تخفض معنى هذا يعني أمر غير مألوف، إلا إن كانوا والله إحنا نخفض عشان يكثروا الزبائن. الذي جازم وعازم أن يسافر سوف يسافر، وما أظن ينظر إلى الفرق. إن كان قصدتم بهذا التنزيل أنه فعلا يرتفع دخل الشركة، نقول إن كان هذا يعني أقرب الاحتمالات أن يكون يعني البراءة والسلامة، هذه مصيبة. أننا معنى ذلك أننا قد نطمع في مكسب مادي محدود مقابل أن يفسد دين وعقل وربما أيضا جسم هذا الشاب الذي يندفع وراء هذه التخفيضات ويذهب إلى الخارج. أما إن كان أمر أكثر من قضية مادية، يعني كان هناك نوع من التشجيع حتى لو تحملت الخطوط الخسارة، لكن تشجيعا وبناء على المصلحة التي تظن وهي مفسدة واضحة لا مصلحة فيها أن الناس يذهبون لأوروبا، هذه لا شك أن المصيبة حينئذ تكون أكبر والعياذ بالله. فالواجب أن يوضع أي شيء من شأنه أن يقيد السفر إلى الخارج، أي ضابط وقيد يوضع من يذهب للدعوة إلى الله وهم معروفون محدودون جدا، من يذهب للعلاج وهذا معروف يمكن يكون عنده إثباتات وأمور بينة، من يذهب للزيارة قريب أو الأمر ضروري يمكن يبين. أما أن تفتح الأبواب بالجواز 5 سنوات وتخفيضات وتسهيلات، والبعض يقول نتولاك من هنا إلى أن ترجع، الفنادق والنقل وكل شيء، المصيبة الدعاية هذه مصيبة لبلاد الكفر ولأسبياحة بلاد الكفر مع ما فيها من فساد. إحدى الشركات عملت دعاية مؤلمة جدا، لو يعني أنكم رأيتموها يمكن رأيتموها، دعاية في خطوط البلدة الحافلات النقل الجماعي الكبيرة، مكتوب بخط كبير الجائزة أظنها مسابقة أو هدية لبعض الأدوات الكهربائية، الجائزة شقة مفروشة في مانيلا، ومكتوب شقة مفروشة في مانيلا من أول الحافلة إلى آخرها وفي مكة، والدور حول الحرم والحجاج يخرجون والمعتمرين ويقروا شقة مفروشة في مانيلا. سبحان الله، إيش هذا؟ ما المقصد من هذا؟ ماذا في شقة مفروشة في مانيلا؟ إيش فيها؟ مجرد نوم؟ عندنا هنا شقق مفروشة كثير، لكن الفساد والعياذ بالله. فهل هذه دعاية الصحة وتليق بنا ويسهل لها ويسر لها؟ إذن يا أخوان يعني لازم لابد أن نتنبه، هذا نوع من الغزو الفكري الخبيث. قد أنا أقول يعني بعض الناس قد لا يدرك أبعاده، يعني من الناس من ينظر نظرة مادية أنه بس عشان الخطوط مثلا تنتعش اقتصاديا، أو ما يدرك حتى هذا الأمر، لكن لا شك أن هناك من يستفيد من هذا الأمر، وأن هناك من هو خبيث ويسعى إلى إفساد شباب هذه الأمة، أيدي خبيثة خفية تخطط لإفساد شباب هذه الأمة وإخراجهم إلى بيئات أخرى. وكل من ذهب إلى الخارج ورجع مهما كان إيمانه أقل شيء والعياذ بالله، وهذا أمر جربناه ورأيناه، أقل شيء يا أخوان إذا رجعت إلى هنا أن تهون المعاصي أمامك، يعني تكون إذا رأيت هنا امرأة عارية تنفجع وتخاف وتحاول تغيير المنكر، إذا ذهبت إلى هناك ألفت هذا المنكر والعياذ بالله، وإلف المنكر، إلف المعصية، الاستهانة بالمعصية هذا في ذاته شر كبير، لأن الواجب على الإنسان أن يعظم حرمات الله وأن يعظم حدود الله، وأن كلما يغضب الله عز وجل أن يكون عنده كالجبل، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ذنب المؤمن كالجبل يخشى أن يقع عليه، وأما المنافق فإن الذنب عنده كذباب وقع على أنفه فقال بدي هكذا فطار، ما كأن صار شيء، ذباب يروح ويجي. لا يا أخي، الخمر ما هو مجرد تعري، الزنا يقع هناك، الخمور، الشرك، الإنسان لا يعرف جمعة أحيان ولا جماعة خاصة بلاد أوروبا هذه. يعني ما المصلحة العامة؟ ما أنا ما فهمت أبدا إيش معنى المصلحة العامة أن الواحد يذهب إلى هناك. لو كان قالوا مصلحة الخطوط لقلنا هذه فيها نظر، فكيف وقد قيل المصلحة العامة؟ يعني كأن الأمة كلها تستفيد من هذا الإجراء، الحقيقة لا مصلحة فيه بأي وجه من الوجوه. والواجب على هؤلاء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الشباب، وإن كانوا في غفلة فليستمعوا لما يذكرهم وينصحهم عن هذا الأمر وأن يرجعوا عنه، فلا يخفضوا ولا يشجعوا، بل توضع الضوابط والقيود التي من شأنها التخفيف إلى أقصى حد ممكن من خروج الناس إلى ذلك العالم. أما هذا فهو لون ونوع كما ذكر الأخ الخير من أنواع يعني الدس والوقيعة والطعن في الدين وأهله. فالصحيفة بئست الصحيفة هذه لا يوثق بها في شيء، فكيف إذا كانت تتكلم عن هذا الأمر وهي الهدف الكويتية؟ والسند عن من أيضا؟ عن ضباط أمن كما يسمون أو قادة أمنيين في مصر، وهؤلاء معروف ماذا يعملون وما هي دورهم ما هي مهمتهم، فيعني السند كله باطل. والنتيجة والخبر وش هو؟ أن المجاهدين الأفغان اشتروا السلاح بأموال المخدرات، وذكروا بالنص أن حكمة يار كبير المجاهدين يقول أن على رأسهم حكمة يار، يقول إيش؟ نقرأ الكلام من أول، يقول ويشير مصدر أمني مسؤول أن المنظمات المسلحة في لبنان تستخدم المخدرات في لبنان، في الصومال منظمات مسلحة في دول أخرى ما يهم، يمكن يكون هذا ما داموا اللي في لبنان شيعة ما هو غريب، معروف التجارة بالحشيش في لبنان وغيره. لكن يقال والمجاهدون الأفغان يسيطرون على زراعات الأفيون، وعلى رأسهم حكمة يار كبير المجاهدين الذي يضع يده على كل زراعات الأفيون ويحولها إلى هيروين لينفق منها على تسليح قواته. إيش الهدف من هذا؟ تشويه سمعة الجهاد. يعني هذه قضية، خذوا هذا مثال لمسألة يجب أن نتنبه لها في تعامل أعداء الدعوة مع الدعوة يحرصون جدا على أن يمسوا الجانب الأخلاقي. وذلك دائما أقول لنفسي والإخواني يجب على كل أخ أن يحذر أن يتجنب ما أمكن أي موضع شبهة أو أي مدخل يمكن يدخل إليه منهم. الجانب الأخلاقي مهم جدا. قوة هذه الدعوة والحمد لله عند الناس تأتي من القوة الأخلاقية بفضل الله ثم بالجانب الأخلاقي. يعني الناس عندما يعلمون أنك تدعو إلى الله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فأنت عندهم موضع الثقة وموضع الأمانة وموضع الخير ومحل العدل والنزاهة والثقة، يعني بحيث أنك لا يظن فيك إلا كل خير. فمن هنا إذا قلت أو تكلمت صدقوا، هذا سبب معروف عند الناس، ولهذا الناس يثقون في الدعاة في المصلحين في الآمنة بالمعروف في النهي عن المنكر في أئمة المساجد الطيبين الخير الحمد لله، يثقون فيهم يبثون إليهم أسرارهم وأخبارهم يطلعونهم على أحوالهم يعطونهم أموالهم وصدقاتهم يتحدثون إليهم. يعني الثقة هذه مهمة جدا بناء على إيش؟ على حسن الظن فيهم. وهذا الحمد لله هو الواقع من فضل الله. إن وجد يعني حالة شاذة أو متستر أو دجال فإن الله يفضحه، لكن هذا الجانب فيحاول أعداء الدعوة أن يحطموه، لأن في المقابل أعداء الدعوة الخيانة الزنا الخمر الغش الظلم البهتان أي شيء ممكن يركب عليهم ويصدقوا الناس، وهذا أيضا من فضل الله. فهم يحاولون أن يعكسوا الصورة، يعني ما تراه أنت في ذهنك في القمة في النور يجعلونه ظلاما يجعلونه انحطاطا. يقول لك أبدا هؤلاء المجاهدون إيش أحسن شيء عندكم مثلا الذين برزوا في هذه الأيام، والله المجاهدون على طبعا ما في من ملاحظات عليهم، لكن المجاهدون الأفغان كسروا حاجز ما كان في الدول العربية كلها. الدول العربية كلها كان عندنا اسمه أحمد الشقيري، لا بارك الله في الأسماء الخبيثة، أحمد الشقيري كان حق منظمة التحرير ذيك الأيام وجاء بعده اللي جاء على مذهب ماو، ما كان فيه كلمة جهاد ترفع في هذه الأمة. أول من جاء بكلمة الجهاد مع المجاهدين يعني من أهل السنة الرافضة بعد ثورة الخميني، قبل ذلك كلها حركات تحرير كما تسمى. طبعا قام الجهاد في الجزائر وقام الجهاد حتى في عدن في غيرها، لكن وئد ونسي وأصبحت الدعوات ثورات اشتراكية والناس كلهم نسوا أي شيء اسمه إسلام أو دين أمام التقدمية الاشتراكية الثورية إلى آخر هذه الألقاب. سيأتي الجهاد الأفغاني يزيل هذا الوهم ويثبت أنه بالجهاد ننتصر، وهذا الانتصار على روسيا لو حققته أمريكا لظلت تفتخر به عقودا طويلة. لو نفس أمريكا حاربت روسيا وهزمتها لافتخرت به عقودا طويلة، ولو كان الذي حققه من أرذل الأمريكان، والأمريكان معروف يعني رذالتهم وخاصة الجيش منهم وإدمانهم المخدرات والفحشاء والشذوذ، ومن آخر ما من به عليهم رئيسهم الجديد ما شاء الله أنه لا يشترط، يعني يمكن سمعت الخبر الأخير في أمريكا وصار حديث الناس هناك يسمح لقوم لوط أن يعملون عمل قوم لوط أن يكونوا في الجيش. هذا جيشهم، لو حقق أي انتصار على روسيا في تلك الأيام لاعتبروه شيء عظيم جدا ولا عظموهم ولا ينظروا إلى أي جانب أخلاقي عندهم بحشيش بلوطية بأي شكل. هذا الذي تحقق على أيدي مسلمين وشبه عزل ويأخذون السلاح من العدو ويغلبونه ويهزمونه، الذي بهر الغرب ونسوا، وكثير حتى من العرب انبهروا ما توقعوا أن يكون، نسوا أن هذا الدين حي وأنه لن يموت وأنه قوة أقوى من أي قوة في العالم، حتى ولو كان الذي يحارب به فيه من الجهل وفيه بعض المعاصي وبعض البدع. فكيف لو كان المجاهد الحق الموحد القوي المؤمن؟ هذا يفتح الدنيا كلها. قال لابد إذا من تشويه الصورة، تشويه الصورة. فعندهم طبعا أسلوب التشويه المعروف الشائع، وهو إيش؟ أن هؤلاء المجاهدين، وهذا مع الأسف نقوله، انتصرنا على العدو انتصار عظيم على العدو، لكن لم نستطع الانتصار على النفس. ولذلك الله سبحانه وتعالى يوم أحد لما قال قل هو من عندي أنفسكم قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، يوم أحد علم الصحابة الانتصار على النفس. هذا أعظم انتصار، بعد ذلك يأتي الانتصار على الأعداء. المجاهدون انتصروا على الأعداء والحمد لله، لم ينتصروا على النفس. بدأت الخلافات، بدأت المشاكل، فأصبح حديث الناس وحديث الإعلام الغربي والانتهاكات والقتل والدمار حتى يشوه هذه الصورة. طيب هذا جانب معروف. الجانب الآخر يأتي يقول لك لا، هذا يقول لك أنه مجاهد هو يبيع الحشيش، هذا بياع حشيش وعن طريق الهيروين انتصر على الروس. إذا ما النصر هذا أي قيمة، ما له أي طعم، لأنه مهما اختلفت الأديان أو البلدان فالمخدرات حرام، حرام. ولهذا منظمة العفو يسموها العفو الدولية ولا غيرها لا تحاسب أي دولة من الدول لو تقتل 1000 واحد دفعة واحدة على أنهم يروجون المخدرات، ما تنتقدهم. وفي كولومبيا كانت حرب مخدرات، حرب بين الدولة وبين المخدرات. في أمريكا 60,000 جندي بطائرات وبأجهزة وكل شيء لحرب المخدرات على الحدود، يعني مثل جيش ضخم. إلا إذا قتل لأنه زنى، تأتي منظمة العفو الدولية حب ويعاقب على الحب بالقتل. فلذلك يعني المخدرات يعني حرام عند كل الأمم. فهنا يأتي يقول لك هذا الذي حرام عند كل الأمم، يأتي المجاهد عندكم اللي تسمونه مجاهد وتفخرون به ويحارب به، يحارب به الآخرين. إذن هذا الانتصار لا قيمة له ولا طعم له، وهذا ومثل غيره ومثل غيره وهكذا. فالشيخ عمر عبد الرحمن هذا مزور يعني ظل المعلومات عشان يخش، وفلان هذا الرابح كبير أيضا هذا مزيف، وهذا بايع هروين حكمة يار، وفلان إذا والله الصحوة هذه الأمة هذه كل من يعني له سمعة فيها ولا قيمة كلهم يعني وراءهم من العيوب ومن المصائب كل ما لهم قيمة. إذن من الأبطال، من الزعماء؟ نرجع لأبطال الرياضة، أبطال الكورة، أبطال الفن، أبطال الغناء، أو أبطال التقدمية والاشتراكية والثورية يعني الأحزاب هذه، هذا لهم الذين يستحقون أن يعظموا وأن يقدروا. نعم. أو الريان مثلا في مصر، شركة ريان فعلا يعني حارت يعني بنك الاعتماد، سمعتوا عنه بنك الاعتماد خلاص راح وراح فيه مليارات. لكن الريان لا، الريان يقول أخرجوني وأنا أعطي الناس حقهم، يقولوا لا في السجن وغشاش وظلم الناس. أنا ما يمكن أنا دافع عن الريان ولا عن أي أحد، لو أي مخطئ ولو كان مسلما. نحن نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على المنبر وقال من كان له مظلمة فليقتص مني، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي إنسان يعني مهما كان وقد ظلم الناس أي مظلمة يقتص منه في ديننا ولا حرج. لكن عندما يلبس المصلحون أو المجاهدون أو أهل الدين والإيمان وإن أخطأوا أو تجاوزوا بعض الأمور يلبسون لباس المجرمين والدجالين والمحتالين والخونة، هذا لا نقره. فلذلك أي شيء إسلامي يبرز لا بد أن يتهم. يعني كما ذكر الأخوان الريان كمثال، يعني بنوك ربوية تفلس، شركات وهمية تقوم وتضحك على الناس بالمليارات في دول الخليج وفي غيرها، وأشياء كلها عادي تمشي إلا الريان. يظل حديث الناس والكاريكاتيرات الساخرة والتعليقات المريرة وفي الإذاعة وفي الصحافة وكذا، ليش؟ حتى لا يبرز للمسلمين أي وجود اقتصادي مستقل عن الربا اليهودي الذي كما ترون الآن كيف سبحان الله يعني يلعب اليهود بأوروبا في هذه الأيام لعبة فظيعة جدا بالمارك والفرنك والعملة والآلية الصرف الأوروبية، وهذا الكلام يأخذ من عملة يبيع من الثانية يربحون المليارات، والدول الأوروبية دائرة ما يعرف كيف ما تدري كيف تعالج الموضوع. فهكذا أعداء الدعوة يحرصون على أن يفسدوا الجانب الأخلاقي أو يطعنوا في القيمة الأخلاقية. ومن أعظم الأدلة على ذلك حادثة الإفك، لأنها يعني فرح بها المنافقون جدا. لماذا؟ لأنه يقول لك هؤلاء الذين يدعون إلى الطهارة، يدعون إلى العفة، يدعون إلى انظروا قد وقع الإفك، وهو لم يقع الحمد لله، وكذبهم الله عز وجل وتوعد من فعل ذلك بالوعيد الشديد. وكذلك كل من يفتري على الدعوة والدعاء فإن له مصيرا أسود بإذن الله تبارك وتعالى. طيب يأذن إن شاء الله. هذا سؤال من إحدى الأخوات تسأل عن بسبب انتشار الملابس العارية والقصيرة التي تلبس هذه الأيام يلبسها النساء، تسأل عن الحد الشرعي في الملابس القصيرة بين النساء. فنقول المرأة الكافرة تعامل معاملة الرجل، تلحق بالرجل وإن كانت امرأة ولكنها كافرة، فلا ينبغي للمؤمنة إلا من نقول يجب، لكن قال أقل شيء لا ينبغي لها أن ترى الكافرة منها شيئا إلا ما تدعو الحاجة أو الضرورة إلى رؤيته. والمرأة وإن كانت مسلمة لكنها فاجرة تصف النساء أو تسعى بالعلاقات الخبيثة بين النساء والرجال، فهذه أيضا يحترز منها كما يحترز من الرجل ومن الكافرة. وأما المؤمنات بعضهن مع بعض فكلما كان الستر أعم فهو الأفضل والأولى حتى بين المؤمنات، لأن الله تبارك وتعالى حي والحياء صفته، وهو كذلك صفة المؤمنين المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم ولما كان عليه أمهات المؤمنين. فالحياء هو الذي ينبغي أن يستدام مع المرأة المؤمنة، فلا ترى منها أختها ما لا حاجة إلى إظهاره أو لا يدعو إليه إظهاره، إما طبيعة العمل أو الجلوس أو ما أشبه ذلك. فالأصل هو الستر، ولن يندم أحد ولن تندم امرأة مسلمة أنها سترت بدنها كله، وإنما قد تندم لو أنها أظهرت بعض محاسنها في أطرافها أو شعرها وما أشبه ذلك أمام من يسيء إليها إن عاجلا وإن آجلا. فهذا هو الأولى في هذه المسائل، وإن كان لم يرد فيها فيما بحثت نصوص صريحة وقاطع، لكن العلماء تكلموا في هذا وبحثوه وذكروا ما خلاصته يعني كما قلت. كذلك الرضاعة أمام المحارم، نعم المرأة ترضع طفلها أو صغيرها طفلا يعني ذكرا أو أنثى أمام محارمها، ولكن لا يشترط أن يروا صدرها أو ثديها، بل تتستر وترضعه، وهذا الحمد لله أمر لا مشقة فيه حتى نقول أنه يشق عليها ذلك. أما هذا الكتاب، هذه ثاني مرة يأتيني، الأسبوع الماضي جاءني نسخة طبعة أخرى وهذه طبعة ثانية، ما أدري يعني هل رجع في هذه الأيام بشكل آخر وإلا هو من قديم، يعني عام 1408 طبع كتاب الشيعة والتصحيح، الصراع بين الشيعة والتشيع، الصراع بين الشيعة والتشيع. مضمون الكتاب نقد لمذهب الشيعة، والناقد أشبه بأن يكون على الأقل في عرف الشيعة علمانيا وسياسيا من أن يكون عالما أو مجتهدا في دينهم، يعني لو كان مجتهدا عندهم ما ينقدهم هذا النقد، لكن ينظر إليك إنسان علماني درس الفلسفة وانتخب رئيسا للمجلس الإسلامي الأعلى في غرب أمريكا وعمل أستاذا زائرا في جامعة هالة بألمانيا الديمقراطية وفي أستاذ باحث في جامعة هارفارد الأمريكية وأستاذ موفد في جامعة لوس أنجلوس، فهذا عندهم لا يعد رجل دين بقدر ما يعد رجلا علمانيا، وهو موسى الموسوي. الغرض من الكتاب تصحيح مذهب الشيعة حتى يتفق مع العقل ومع الإسلام كما ذكر هو في أوله. يعني يخاطب الشيعة أن يصححوا مذهبهم حتى يتفق مع العقل ومع الإسلام، لكن لا يشترط، إذا قرأت الكتاب لا يشترط مؤلفه أن الشيعية يترك التشيع ويصبح من أهل السنة. يعني يمكن يظل موافق للعقل وموافق للإسلام وهو على قدر معين من التشيع، فيترك الغلو في بعض الأمور، يحذف بعض القضايا، يترك التقية مثلا، يترك التعلق يعني بالأئمة أكثر ما ينبغي كذا كذا، ويبقى مع ذلك مذهب ماشي، يعني كما يظن كثير من الباحثين المعاصرين أن الإسلام نفسه عدة مذاهب وأنت حر، يمكن يكون هذا إباضي وهذا جعفري وهذا حنفي وهذا شافعي، كلها سواء، أسأل سواء واجتهدت سواء، ما في أي حرج عليك تدخل ما تشاء، هذا ظن موجود عند كثير من الناس. فهو كأنه يعني واقع الحال يقول ذلك. فعليه نقول الكتاب إن قرأه من يريد إدانة الشيعة على قاعدة من فمك ودينك، ويقول نحن من كلام هذا الرجل فعلا نجد أن الشيعة فيها وفيها وفيها من المخالفات للعقل وللدين، ويستفيد من ذلك أن يبني عليه المطلب الحقيقي، وهو أن يترك هذا المذهب الباطل ويعود إلى دين الله الذي هو الإسلام، وهو ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأهل السنة والجماعة، فهذا حق وهذا جيد أن يفاد منه. لكن يوزع العوام ويقرأه العوام فيفهمون أن الشيعة يمكن يكونوا معتدلين ومقبولين وطيبين، بس يخفوا بعض الحاجات فهنا نقبلهم والأمور ماشية وكلنا سوا عند الله ومسلمين، لا. فإذا قد يحدث الكتاب عند العام شيء من هذا، ولهذا أنا أرى أن يخص به الخاصة. ومثل هذا الكتاب ما دام أنه يطبع هنا ويطبع أكثر من طبعة ويتبنى نشره وتوزيعه عندنا هنا، إذن لما لا تعمل له مقدمة، على الأقل مقدمة تبين حدود ما تأخذ من هذا الكتاب وما ينبغي أن تجتنب منه وماذا تبني عليه أنت أيها المسلم عندما تقرأه. أما يترك هكذا ويؤتى بالرجل جاء في مؤتمر الرابطة ويحضر ويتكلم وأنه إنسان يعني مستنير العقل، وما شاء الله أحيانا تكون النجاسة بحيث مهما نقيت الماء لا يتطهر إلا أن تلقيه، أي غيرت لونه وطعمه وريحه، فما في شيء اسمه تنقية. إيش تنقي؟ يعني مثل ما نقول أعزكم الله، يعني هذه اللي يسموها الناس بيارات، تنقي إيش وتصفي إيش. في أوروبا يقول لك يصفوها ويستخدموها يشربوها ثاني مرة، لا نحن نقول أبدا كبها كلها، لأن كلها نجاسة كلها قذارة. مذهب الرافضة كله يترك، لكن تقول والله لا، يجي واحد يصحح ينقي، إن كان من الرافضة وينقي لرافضته لبني عقيدته يمكن يكون نوع من أنه فعلا يعني إذا أخذوا بكلامه وأصبحوا أقرب للعقل وأقرب للإسلام فسينتشر المذهب طبعا أكثر وسيقبلون أكثر. لكن كونهم يبقون الآن على ما هم عليه من الشرك وضلال الحراف يجعل الناس عنهم أبعد، فهذا لمصلحة الرافضة صح، لكن هل هو لمصلحة الإسلام، مصلحة الحق، لمصلحة السنة؟ لا، مهما حاولوا أن ينقوا أو يغيروا فلا حل لها لهذه المذاهب كل ما خالف الحق إلا أن يرفض ويلفظ جملة وتفصيلا لا ينظر إليه. والحق هو ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه السلف الصالح. والرافضة وإن كنا نحن لا نجعل الغالي منهم جدا كمن كان أقل غلوا، لا نجعل، لأن الله أمرنا بالعدل، لكن ندعو الجميع إلى أن يتركوا كل المذهب. لاحظتم الفرق؟ كلهم ندعوهم من كان غاليا أو مقتصدا في غلوه أو في بدعته، كلهم ندعوهم إلى أن يتركوا البدعة والضلالة ويرجعوا إلى الحق النقي الذي لا يحتاج إلى تنقية لأنه نقي بذاته، وهو عقيدة السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. طيب، يقول أخ الكتاب غير مصرح به رسميا؟ لا ما هو كذا، ولا غير موضح الاسم. يعني الحقيقة الكتاب مصرح به ويعني يطبع عادي جدا ويوزع، أحيانا يوزع توزيع بالكراتين، لكن صح ما عليه اسم المطبعة يمكن لأسباب أمنية يروها الرافضة وما أدري. طيب الإعلانات قبل ما يفوت الوقت، إن شاء الله تعالى يوم الثلاثاء بعد غد في هذا المسجد بعد صلاة المغرب محاضرة للشيخ أحمد بن عبد الله بن حميد المحاضر بجامعة أم القرى قسم الفقه وأصوله بعنوان طالب العلم بين الحق والواجب، وأنا أرجو من الإخوة لا يتخلف منهم أحد إن شاء الله، وأن تحثوا إخوانكم، لأن الشيخ أحمد هو عالم ابن عالم، هو ابن الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله. وفرحت وسررت جدا حقيقة بهذا الإعلان وبموافقته على أن يلقي محاضرات، لأنهم الإخوة الذين كثيرا ما نعاتبهم أنهم لم يشاركوا، فنسأل الله أن تكون هذه بداية خير كثير، وأن ينفع الله تعالى بعلمه، وخاصة هنا في جدة. أرجو إن شاء الله أن يعني تحرصوا على الحضور والإفادة. تأملات في سورة البروج، الشيخ الدكتور علي العلياني عميد كلية الدعوة وأصول الدين يوم الاثنين غدا في مركز ذات الصواري الصيفي، وهو في حي الصفا جنوب شرق ميدان الطائرة. الشيخ عبد الله بن حماد الرصي عنده محاضرة بعنوان أين أنت يا تارك الصلاة يوم الثلاثاء نفس الوقت 22/2، والموقع في ثول مسجد أبي بكر الصديق، يوجد مصلى للنساء بعد المغرب، القرية التي في شمال جدة. أيوة. محاضرة للشيخ عبد اللطيف الوابل بعنوان أختاه إلى متى الغفلة يوم الأربعاء 23/2 بعد صلاة المغرب بالمركز الصيفي الثقافي النسائي في الثانوية 14، وموقعها مرسوم يعني قريب من في شارع 40 قريب من المرور شارع الصحافة. لنا إن شاء الله تعالى محاضرة في يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب جلسة الأمير مثل حطوه هنا هنا، هذه بعنوان الوصية الثانية، لأن في مكة الحمد لله تحدثنا عن الوصية الأولى من وصايا الأنبياء، وإن شاء الله تعالى الوصية الثانية تكون الأربعاء. أي نعم طيبا. يقول لو يعني يطلب الإخوة الكرام من الأخ الشيخ أحمد بن محمد بن حميد بن عبد الله بن حميد يطلب منه إقامة درس دائم، هو ما شاء الله يعني خاصة في الفقه أو في أصول الفقه أو في القواعد الفقهية بالذات القواعد الفقهية، هو متخصص ومتقن، فلو يطلب منه درس وبعدين ما تطلبوا وانتوا عارفين بعدين كم مشايخ وافق وبعد تعب وبعدين نتفشل، نبغى الحضور بارك الله فيكم، لكن اطلبوا منه وإن شاء الله ستحضرون وستجدون الفائدة بإذن الله. لعل هذا يبلغ الإخوان، هدانا الله وإياهم، هذا شركة اسمها شركة زنزبر كورو المحدودة، وفيها بعض يعني جمل من المنكرات، منها زيارة بعض النساء الكافرات للمصنع كما ذكر الأخوان، ومنها الصلاة المسجد، فهناك يعني مسجد صغير غرفة وقد لا تقام فيه الصلاة، مدير المصنع أمريكي أو جنسية أمريكية ويستقبل الزوار هندوسي، شروط العمل منها حلق اللحية. من الإعلانات يعني كما يعني تعلمون أننا نعمل في مصنع للأغذية، هكذا الإعلان، ويجب علينا النظافة، ومن ذلك المحافظة على الملبس الأنيق وحلق الدقن أو تشذيبه إلى آخره، يجعلون ذلك ما دام في مصنع غذاء فحلاقة الدقن يعني نظافة، هكذا يرونها. هذا في الحقيقة ينكر عليهم، ويجب أقول إن كان أحد الأخوان في المدينة الصناعية يستطيع أن يبلغهم هذا وأن يرى ويؤكد ما قاله الإخوة، ممكن أن إن شاء الله يتخذ معهم أسلوب آخر، إما من النصح وإما غير ذلك، لأن النصيحة إن شاء الله ممكن أن تنفع، وإن لم تنفع فلا يجوز أن يتركوا على هذا على هذه المنكرات، بل يكتب عنهم، وخاصة إقامة الصلاة يعني أهم شيء يجب أن نقيمه أولا بعد التوحيد هو الصلاة. كثير من الأخوان قد ينهون عن التبرج، ينهون عن أمور لا شك أن النهي عنها حق، لكن ابدأ أولا بعد التوحيد بماذا؟ بالصلاة. فإذا أحيت الصلاة وأقيمت فعندئذ يأتيك المصلي فتأمره أو تنهاه بما تريد من الأمور من أمور الدين بعد ذلك. هذا صحيح، الشركات في الحقيقة مهملة في جانب الصلاة، ونحن لنا دور ومسؤولية في ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا تقصيرنا وأن يصلح أحوالنا جميعا. يقول الأخ: خطبت يوم الجمعة عن السحر في أحد جوامع مكة شرفها الله، وهو جئت بعد الصلاة بكثرة الأسئلة عن السحر، ومن ذلك قول أحد المصلين إن هناك عادة انتشرت في مكة تسمى القبول أو القبول، وهي عبارة عن مسحوق يحصل عليه الشخص من السحرة والمشعوذين ثم يحمله مع في مراجعة المسؤولين، يعني معه يمكن، حيث تقضى له معاملاته، أيوة يعني حطه في جيبه فتقضى له معاملاته وحاجاته مهما كانت صعبة. وادعى بعض هؤلاء الجهال أنها من الأسباب المأمور باتخاذها، هذا إذا كان في مكة في بلد الله الحرام والعلم ظاهر منتشر، فما بالكم بغيرها من البوادي ومن التهم ومن المناطق النائية. نسأل الله العافية، ما يمدينا هذا. فنقول الحقيقة أنه كلما نتكلم عن السحر، وقد كلمني كثير من الإخوان بالهاتف ورسائل وفي المقابلة، كلما نتكلم عن السحر نجد أن الناس يحتاجون الكلام عنه أكثر، وهذا دليل أنه تغلغل وتمكن وفي كل المدن، حتى أن بعض المشايخ من الرياض قالوا حتى في الرياض انتشر بشكل فظيع ما كان موجودا فيها من قبل. فهذه مصيبة، انتشار هذا الداء الخطير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي هذه الأمة ويرد إليه ردا حميدا، فلاجب علينا أن ننهى عنه وأن نحذر منه في خطب الجمعة وفي المواعظ وفي المناسبات وأي موعظة استطعنا أن نقولها، ونجعل فيها التوحيد والتحذير من السحر ومن الشرك بجميع أنواعه. فهذا هو الأصل، أصل الدين الذي بعث الله تعالى به الرسل وأنزل به الكتب، وتحقيق توحيد الله وإعلان العبودية لله وحده لا شريك له، وتحقيق ذلك في قلوب العباد، والتعلق بالكهنة والسحرة والدجالين والعرافين على سبيل الطب أو غيره هو مما ينافي التوحيد أو ينافي كماله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا أمننا وإيماننا، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.